الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف بن مالك عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبث. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت. قال الحسن: إنه الشيطان. إسناده جيد. قال الحسن إنه رنة الشيطان. إسناده جيد. وأول أبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العرض؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن حيان بن العلاء، حدثنا قطن ابن قبيص عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. السحر تقدم أنه أنواع، وأنه في اللغة عبارة عما لطف سببه وخفي، وأنه منه ما هو بواسطة الشياطين، وهذا يكون شرك كما سبق، ومنه ما هو بالعقد والنفث والبخرة والأدوية وغير ذلك. والمؤلف هنا يريد أن يبين أن ما كان مماثلا للسحر أنه يلحق به، وإن لم يكن حكمه حكمه، لأنه سبق لنا أن الساحر كافر، وأن حده أن يضرب بالسيف حتى يموت. وهذه الأشياء التي ذكر هنا ليس هذا حكمها، ولكنها في العمل تكون مماثلة للسحر فتلحق به من ناحية الفساد والإفساد، فيكون لها حكمه. ولهذا ذكر هذه الأنواع التي فسرها عوف: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. والجبت سبق أنه هو السحر، اشتراه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بذلك. فهنا يكون هذه الأشياء فيها النص على أنها من السحر، ويكون هذا هو وجه الاستشهاد من الحديث للباب. وهذا دليل على أن حكم الشيء له ملحق بنظيره، أن العيافة قال إنها زجر الطير، وقد علم أن من علوم الجاهلية السابقة التطير كما سيأتي، وزجر الطير هو إثارته للنظر في طيرانه حتى يستدل بذلك على الأمور المستقبلة. ومن كان محسنا للحدث والتخمين في هذه الأشياء، يعني في زجر الطير ونحوه من الحيوانات، سموه عائفا كما سيأتي. فعلى هذا يكون زجر الطير من السحر، لأنه يعمل عمله، حيث إن الساحر يخبر عن خبر الشياطين وإن كان يعمل عملا من أعمالهم متعاونا معهم حتى يضر الساحر الذي أريد ضرره. أما الطرق ففسره بأنه الخط الذي يخط في الرمل، والخطوط أيضا من علومهم علوم الجاهلية، حيث إنهم يخطون خطوطا يستدلون بها على الغائب، فهي من باب الظنون والرجم بالغيب. ولكن هذا له حكم ادعاء الغيب، وقد علم أن الغيب كله لله جل وعلا. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخط فقال: كان نبي يخط، فمن وافق خطه فذاك. يعني أن الله جل وعلا جعل آية لنبي من أنبيائه، إذا خط يعلم الشيء الذي يسأل عنه ويخبر به. ولكن هذا ممتنع العلم به، ولهذا قال: فمن وافق خطه فذاك، يعني أن هذا يكون صحيح. الواقع أن مثل هذا لا تمكن معرفته ولا موافقته إلا من باب الصدفة، فهو غير معلوم أنه وافقه أو لم يوافق. فيبقى أن الخط خطوط في الرمل كالضرب بالحصى، لا فرق بينها، فهي من المحرمات التي يدعى بها علم الغيب، لهذا ألحقت بالسحر. وأما الطيرة فسيأتي الكلام فيها إن شاء الله. وقوله زجر الطير يعني إثارته من مكانه، وليس هذا خاصا بالطير، بل في جميع الحيوانات، حتى في الأشخاص في الناس. قد مثلا يتطير بإنسان إذا لقيه، إما بكلامه وإما بخلقه أو بفعله أو بغير ذلك مما يكون حسب زعمه دليلا على المستقبل، على أفعال المستقبل. وسيأتي حد الطيرة أنها ما أمضى الإنسان أو رده. قال: والجبت، قال الحسن، رنة الشيطان. المقصود بالرنة الصوت الذي يدل على الحزن، وقد روى ابن أبي الدنيا وأبو حاتم في تفسيره عن سعيد بن جبير رحمه الله قال لما لعن إبليس تغيرت صورته عن صورة الملائكة ورن رنة هي أصل كل رنة إلى يوم القيامة يعني الرنين الخبيث الذي يكون أصله من التحزن والتسخط. ثم يقول سعيد فلما أهبط رن رنة أخرى ثم لما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام يصلي بمكة رن رنة اجتمعت له جنوده فقال لهم أيسوا من رد أمة محمد إلى الشرك ولكن زينوا لهم الكذب والمعاصي. وذكر ابن مفلح أن في تفسير البقية بن مخلد أن الشيطان رن أربع مرات، رن حين لعن، ورن حين أهبط، ورن حين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورن حين أنزل عليه، وفي رواية ورن حين فتح الله له مكة. فرنينه ينتج عنه أمور خبيثة من حثه جنوده واجتهاده في إغواء الناس. وأصل الجبت الخبث والشيء الخبيث الذي لا خير فيه، ولهذا فسر أهل اللغة الجبت بأنه السحر وبأنه الكهانة وبأنه عمل الخبث، فهو اسم للشر، فيدخل فيه السحر ويدخل فيه عمل الشياطين. وعمل الشيطان رنته ينتج عنها التحريش بين الناس وإغوائهم، فيكون من هذا الباب كعمل الساحر أو أشد. قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. الاقتباس هو أخذ الشيء كاقتباس العلم، والشعبة هي الجزء من الشيء، ولهذا جاء في الحديث أن الحياء شعبة من الإيمان. والنجوم سيأتي الكلام فيها، ولكن المقصود هنا الاستدلال بحركاتها وأفولها وطلوعها واقترانها ومسيرها ونحو ذلك على ما يحدث، على ما يحصل في الكون أو يحصل للناس من ولادة وسعادة ونحوس وغير ذلك، وهذا من جنس ما مضى، فإنه دعوة باطلة، ادعاء لما لا علم للمدعي فيه. فالذي يقتبس شيئا من النجوم من هذه الأمور يعني يستدل بها، يستدل بطلوعها أو بأفولها أو بسيرها أو باجتماعها واقترانها على الأمور المستقبلة من خير وشر، يكون كاذبا ومدعيا لعلم الغيب. ومن المعلوم أن السحرة كذبة وأهل باطل، فهذا يشبهه فأعطي حكمه. وقوله فقد اقتبس شعبة من السحر، يعني أنه إذا فعل ذلك سيكون له حكم الساحر، وليس حكمه من كل وجه كما سبق، لأن الساحر حكمه أنه كافر، السحر الحقيقي الذي مضى بيانه الذي لا يكون إلا بواسطة الشياطين، إنه مضى أن الساحر يتعاون مع الشيطان والشيطان لا يعاونه حتى يأتيه بما يريد من عبادة غير الله جل وعلا أو الاستهانة بشيء مما له صلة بالله جل وعلا من أسمائه أو آياته أو ما أشبه ذلك. ولهذا يحدث ذلك كثيرا من السحرة ولا يعمل سحرهم إلا بهذا، وهذا في الواقع التفت إلى غير الله جل وعلا في الحكم على الأمور المستقبلة من مخلوقات مسخرة مدبرة لا علم لها بما يدعيه هذا المقتبس. وقوله زاد ما زاد، يعني أنه كلما زاد من الاقتباس زاد في الشر وفي إلحاقه بالسحر، ويزيد بذلك إثما. قال وللنسائي من حديث أبي هريرة من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. قل الله جل وعلا من شر النفاثات في العقد، والنفاثات هن السواحل، والساحر ينفث على ما يريد عقده، وقد يعقد الحبال فيخرج من نفسه ريق يقترن بنفس الشيطان وإرادته في ما يكون من ضرر المسحور، وعقده للخيط إشارة إلى أنه ينعقد ما أراد من الأذى الذي يلحقه بالمسحور، ثم يتعاون تعاون النفس الخبيثة مع نفس الشيطان على أذية المسحور، فينعقد ذلك بإذن الله القدري الكوني كما قال الله جل وعلا وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فيحصل ما يكون قدره الله جل وعلا من أذية المسحور. وهذا الحديث يدل على أن من تشبه بالساحر في فعله أنه يعطى حكمه في الإثم، من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ولو لم يكن يحسن السحر أو يفعله، وهذا يدل على رضاه بذلك أنه يرضى به أو يتمناه ويريده، والراضي بالفعل كالفاعل. ومن سحر فقد أشرك، دليل على أن السحر يكون شرك لا ينفك عن الشرك، وهذا السحر الحقيقي، لأن هناك سحر كما مضى يكون مجازي والسحر الحقيقي الذي يكون بواسطة الشياطين. والشيطان لا يمكن أن يعاون الإنسان ويخدمه إلا إذا أطاعه، ويحصل الاستمتاع للشيطان من الإنس الذي يكره الله جل وعلا، ثم إذا كان مطيعا له وعابدا له ولو بوجه من الوجوه فإنه يعاونه على الشر والأذى فيحصل ما يحصل. ولهذا سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التحرز من الشيطان، وأمرنا الله جل وعلا بذلك في كتابه: إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فلنجأ الإنسان إلى ربه جل وعلا من الشيطان يستعيذ به، لأنه غير منظور وغير مشاهد، وإنما يجري من ابن آدم مجرى الدم. ومن رحمته جل وعلا أن جعل ذكره حرزا من الشيطان، وكذلك آياته التي يتحرز بها المؤمن، فقد ثبت أن من قرأ سورة آية الكرسي حينما يأوي إلى فراشه أنه لا يقربه شيطان ولا يزال عليه من الله حافظ إلى أن يصبح. فكذلك ذكر الله جل وعلا، وهذا من فضل الله جل وعلا. ومن المعلوم أن من الإنس شياطين تناسبهم حالات الشياطين، شياطين الجن، فهم يجتمعون على الشر ويتعاونون عليه، ولكن لا يمكن التعاون إلا بالاستمتاع. هذا يستمتع من هذا بما يحب، وهذا كذلك يعني الجني يستمتع من الإنسي بعبادته وطاعته واتباعه على الباطل والكفر بالله جل وعلا، والإنسي يستمتع من الشيطان ببعض المنافع التي ينفعها بها مضر عدوه أو ما أشبه ذلك. ولهذا يعني لكون الذكر يمنع من الشيطان، تجد الذين تتسلط عليهم الشياطين هم أهل الغفلة وأهل الجهل، والذين لا يذكرون الله، ولا سيما في أماكن الشياطين، فإن الشياطين لها أماكن تأوي إليها مثل الحمامات وأماكن القذر، لأنها تليق بهم وتناسبهم. ولهذا سن لمن أراد الدخول في الخلاء، حل الخلاء، أن يسمي، يذكر اسم الله جل وعلا. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن ستر ما بين عوراتنا ونظر الجن ذكر الله جل وعلا. فإذا ذكر الله جل وعلا وسمى كان هذا حارسا له من الشيطان. أما إذا دخل هذا الموضع بلا اسم فإنه قد يلابسه الشيطان ويتسلط عليه. وكذلك الاسم عند الدخول في المنزل وغير ذلك. وقد علمنا أن الله جل وعلا قال للشيطان: أشارككم في الأموال والأولاد، فهو يشارك في الأكل ويشارك في المبيت وفي غير ذلك، وقد يشارك في الولد في الأموال والأولاد، كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أن أحدكم فأراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان. أما إذا ترك الاسم فقد يكون الشيطان مشاركا له فيه. ولهذا تجد كثيرا من الأولاد فيهم شبه الشيطان في أفعالهم وفيه. فالمقصود أن الواجب على المسلم أن يحترز من الشيطان، وإذا كان له ورد لا يخل به فلن يضره لا سحر ولا غيره، يعني الذي في واسطة الشياطين لا تضره ولا تقدر، لأن الشيطان عندما يريد أن يصيب الإنسان بالسحر يتحين الفرص، يتحين الغفلة. أما إذا كان له ورد فإنه لن يصل إليه ولا يضره. ولا يقال على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أصيب بالسحر وهو أفضل عباد الله جل وعلا ولا يخل بذكر الله، لأن هذا لحكمة أرادها الله جل وعلا، وإذا أراد الله جل وعلا شيئا قيض له أسباب. وقوله ومن تعلق شيئا وخل إليه، الغالب أن التعلق يراد به فعل القلب، تعلق بكذا تعلق على كذا، وقد يطلق التعلق أيضا على فعل الجوارح، ولكن هنا ظاهر أن المقصود به تعلق القلب. ومن تعلق شيئا وكل إليه، فمن تعلق قلبه بالسحرة والشياطين وكله الله جل وعلا إليه. ومن تعلق بالله جل وعلا فإنه يحميه ويكون هو حسبه وكافي، كما أن الذي يتعلق على الأسباب الظاهرة يكون موكولا إليه، فهذا مطلق عام، من تعلق شيئا عام مطلق. وكونه يوكل إليه معناه أن الله جل وعلا يخلي بينه وبين ما قصد وأراد وتعلق قلبه عليه، وكل من وكل إلى مخلوق فقد وكل إلى ضيعة وإلى ضعف سيكون ضائعا ولا يتحصل له من المراد الذي قصده شيء، إلا شيء وافق القدر الذي كتبه الله جل وعلا ولا يتخلف، ولكن هذا لا يفيد شيء. قالوا عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العظة، هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم. العظة هكذا في كتب المحدثين كما يقول ابن الأثير بفتح العين إسكان الضاد، يقول وأما في اللغة وفي كتب الغريب فهي بكسر العين العظة العظة. وقد فسرها صلى الله عليه وسلم بأنها النميمة، قل هي النميمة، والنم مأخوذ من الزيادة والتكثير، نمه إذا زاد فيه وكثره، أو نمه إذا ذكره، نم الحديث إذا ذكره للغير. والنميمة شبيهة بالسحر في الفعل، وقد تكون يعني في أثرها أبلغ من السحر، كما جاء في الأثر: يفسد النمام في اليوم ما لا يفسده الساحر في السنة. لأن الساحر يفرق بين المرء وزوجه كما ذكر الله جل وعلا ذلك، وكذلك النمام يفرق بين الأحبة وبين المتفقين على أمر من الأمور بما ينمه من الكذب أو من الحديث الزائد أو الذي غير عن وجهه أو أنه ذكره ولم يغيره عن وجهه ولكن يريد بذلك الإفساد. فالنميمة هي نقل الحديث إلى الغير على وجه الإفساد، فيخرج من هذا النصيحة لا تكون من هذا الباب. وهذا دليل واضح على أنها من المحرمات، بل هي من أكبر الكبائر، فقد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة قتات. والقتات هو النمام، وفي رواية: لا يدخل الجنة نمام. وهذا وعيد عظيم. وقوله القالة بين الناس يعني الفاشية المنتشرة الكثيرة التي تكثر فيما بينهم، وهذا خبر يدل على التحريم والمنع. وقوله ألا هنا أداة تنبيه وعرض، هل أنبئكم أخبركم وأعلمكم بالشيء الذي يجب أن تجتنبوه وتحذروه ولا تقعوا فيه؟ فيترتب على هذا الوعيد الشديد. وقوله القال بين الناس يدل على عموم تحريم النميمة، يعني بين الناس كلهم، وقد ذكر ابن حزم أن هذا أمر مجمع عليه وهو لا خفى فيه. قال: ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. يقول ابن عبد البر على هذا الحديث: الحديث يحتمل أمرين، أحدهما الذم والآخر المدح. يقول: وأكثر العلماء وأهل الأدب على أنه للمدح والثناء، يعني أن قوله إن من البيان لسحرا أنه يثني على ذلك ويمدح. ولكن كيف مثلا يكون مثلا الشيء الممدوح المثنى عليه مشبها بالسحر؟ لأن هذا من التشبيه البليغ، إن من البيان لسحرا. ثم يستدل على هذا يقول: إنه جاء عنا رجلا تكلم عند أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وطلب حاجة، فأحسن في كلامه وأبان وأفصح ببلاغة ووجازة. يقول: فقال أمير المؤمنين: إن هذا والله السحر الحلال. هل يكون من السحر شيء حلال؟ السحر الحلال. وكثير من المحدثين أو أكثر المحدثين يرون أن هذا من باب الذم وليس من باب المدح، هذا هو الصواب. وهذا الذي ذكره المؤلف من أجله، أن البيان والبلاغة والفصاحة الزائدة عن الحاجة قد تغطي الحق ويلتبس الحق بالباطل، فيكون الإنسان إذا كان عنده بلاغة وفصاحة شبيه بالساحر الذي يغطي على الحق ويستره فيكون ملحقا به، وهذا واضح في مراد المؤلف، فيكون هذا هو معنى الحديث عند المؤلف رحمه الله، ويكون الشاهد على ذلك واضحا. ولهذا جاء في حديث أم سلمة الذي في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق صاحبه، وإنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. وقوله ألحن يعني أفصح وأبين وأقدر على إظهار ما يريد وتغطية الحق الذي يكون عند صاحبه. لهذا جاء قول الشاعر في ذكر العسل: تقول هذا مجاج النحل تمدح، وإن تشاء قلت قيء الزنابير، مدحا وذما وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبيري. يعني أن الفصاحة والبلاغة إذا قصد بها نصرة الباطل وإضعاف الحق أو تغطيته وستره أنها تكون ملحقة بالسحر في الحكم، وهذا هو مراد المؤلف بالحديث، فيكون الحديث واضح في إراده في هذا الباب، باب بيان شيء من السحر. ولهذا جاء ذم البليغ الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها، وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يبغض الرجل الذي يكون بهذه الصفة، وقد وصف الله جل وعلا المنافقين بالبلاغة فصاح، قال جل وعلا كما وصفهم أيضا بحسن المنظر وحسن الهيئة نظافة الثياب: فإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، يعني تسمع لقولهم بفصاحتهم وبلاغتهم، فهذا من باب الذم ليس من باب الثناء، هو واضح وظاهر. فعلى هذا يكون الحديث خرج مخرج الذم وليس مخرج المدح كما قال ابن عبد البر رحمه الله. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. قال مسائل. قال المصنف في مسائل: الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. الثانية تفسير العيافة والطرق. الثالثة أن علم النجوم نوع من أنواع السحر. علم النجوم نوع من أنواع السحر، يعني ليس علم النجوم مطلقا، وسيأتي أن علم النجوم ينقسم إلى قسمين: علم تسيير وعلم تأثير. فالذي يلحق بالسحر هو علم التأثير، يعني أن الاستدلال على الحوادث التي تحدث بما يكون للنجوم من طلوع أو غفول أو اقتران أو مسير يكون ملحقا بالسحر من هذا النوع، ومعلوم أن مثل هذا كذب، لأن النجوم مدبرة ومسخرة وسيأتي أن الله خلقها لأمور ثلاثة التي ذكرها الله جل وعلا في القرآن، وأن من ادعى غير ذلك أنه مخطئ وضال ومضيع لنصيبه عند الله جل وعلا. المقصود أن الاستدلال أن الادعاء على أمور من أمور الغيب هو قول على الله جل وعلا وكذب، وكونه مثلا ينسب إلى مخلوق من المخلوقات هذا قد مثلا يلتبس على بعض الجهلة بعض الناس، فيكون مثل تلبيس الساحر وتغطيته للحق، يكون ملحقا به. نعم. المسألة الرابعة أن العقد مع النفس من ذلك، أن العقد مع النفس من ذلك، يعني عقد الخيوط مع النفس، والنفس هو إخراج النفس مخالطا للريق، والنفوس تختلف، منها نفوس خيرة طبعت على الخير ولا تريد إلا خيرا، ونفوس شريرة طبعت على الشر وتريد الشر بالناس، والشر يختلف عند الناس، هناك نفوس حسدة يصيبون بعض الناس بأعينه ونظره، ونفوس شريرة ليس عندها هذا الأمر ولكنها تطلب الشر وتريده وتحرص عليه، فلهذا يسعون في السحر، فهم إذا نفث النافث يخرج مع نفسه ريق مخالط للشر من النفس الشريرة، ثم يتعاون مع الشيطان فينعقد، فيعقد العقد التي يقصد بها أن ينعقد ما أراده، هذا قصده في العقدة، وقد ينعقد بإذن الله جل وعلا بإذنه الكوني لا بإذنه الشرعي، لأن الله جل وعلا لا يأمر بالفساد ولا يريده شرعا وأمرا، ولكن لا يقع شيء إلا بإرادته جل وعلا، لأنه هو المتصرف في الكون كل جل وعلا. نعم. المسألة الخامسة أن النميمة من ذلك، يعني أنها في حكمه فتلحق به. نعم. المسألة السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة، قال بعض الفصاحة، لأن الفصاحة إذا قصد بها نصر الحق وإظهاره وبيانه فإنها محمودة ومطلوبة، وإنما المذموم لبس الحق بالباطل وتغطية الحق وإظهار الباطل، فإذا كان هذا المقصود فهي من هذا النوع، تكون من أنواع السحر، وهذا دليل على أن المؤلف رحمه الله يرى أن الحديث خرج مخرج الذم لا مخرج المدح، فإذا هذه الأمور التي ذكرها ملحقة بالسحر، زجر الطير وكذلك الخطوط في الأرض وكذلك ضرب الحصى والاستدلال بالحصى على الأمور المستقبلة أو الغائبة، وكذلك ضرب الودع والخرج، ومن ذلك ما يسمونه بقراءة الكف أو بقراءة الفنجان البن أو ما أشبه ذلك من الأمور التي تكون مشابهة لهذا وهي كثيرة، وكلها تكون ملحقة بهذا. ومن ذلك أيضا النميمة، ومن ذلك الفصاحة والبلاغة التي يراد بها إبطال الحق وتغطيته، فهذه أنواع من السحر،

لأن هذا يكون وليا لله جل وعلا، وأن ما يحدث على يده يكون كرامة ويكون خارقا للعادة. يحتاج الإنسان في هذا إلى أن يكون بصيرا، وأصل في هذا النظر في عمل الإنسان نفسه وحالته التي يكون عليها. فإن الإنسان مثلا إذا قال أنا صادق أو قال إنه من أولياء الله، هذه دعوة قد يدعيها الصادق، مع أن الغالب أن الصادق لا يدعي هذا ولا يذكر ذلك، بل المعروف أن أولياء الله يزدرون أنفسهم ويحتقرون أعمالهم ويخافون كثيرا من ربهم جل وعلا، لأن الذي يقول مثل هذا القول كأنه يدعو الناس إلى أن يعظموه ويجلوه، فهو يدعو إلى مراد نفسه وما يهواه. ولكن على سبيل الفرض الذي يكون وليا لله لا يختلط ويلتبس أمره بالفاجر بالكاهن وأخو السحرة، كما أن النبي الصادق لا يلتبس بالمتنبي الكاذب، وهذا أمر واضح، حيث أنه إذا قال مثلا قائل إنه نبي يخبر عن خبر الله، فلا يخلو الحال إما أن يكون هو أفضل الناس وخيرهم، أو هو شر الناس وأكذبهم وأبعدهم عن الله جل وعلا. ومعلوم أن هذا لا يختلف بهذا عند ثبر حاله والنظر إليه. وكذلك في هذه الأمور، فمثلا الذي يدعي أنه ولي لله جل وعلا ثم يدعو إلى عبادته أو إلى عبادة غيره من المقبولين، أو إلى عبادة من يدعي أنه من الأولياء، فيقول مثلا إذا كان لك حاجة يمكن تأتي إلى قبر فلان أو غيره فتسأل حاجتك منه، كما يذكر ذلك كثير ممن يؤلف في طبقات الأولياء على حد زعمه، أكانوا من دعاة الشرك صلى الله عليه. كذلك الذي مثلا يلبس على الناس، كأن مثلا يدخل في النار ويقول أنها لا تضر، أو أنه يضرب نفسه في السكين مثلا ويقول أنها لا تدخل في جسده ولا تضره لأنه ولي، أو أنه مثلا يمسك الحيات والعقارب ونحوها ويقول إنها لا تضر لأنه ولي من الأولياء. فمثل هذا هو من أخوان الشياطين من الكهنة، والكهنة هم الذين يكون لهم أولياء من الشياطين. فالمقصود أن الواجب الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في الفرقان والبيان في أحوال الناس وأفعالهم، حتى لا يلتبس الحق بالباطل. فإن كثيرا من الناس يشتبه عليه هذا الباب، كثيرا يحتاج إلى بيان. وقد كان الكهان في الجاهلية، يعني قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، كثيرون منتشرون في العرب بكثرة، كل قبيلة فيها كاهن كما قال جابر بن عبد الله وغيره من الصحابة، وكانوا يفتخرون بالكهنة. والكهنة هم الذين تكون لهم صلة بالشياطين. الشياطين جاء وصفهم بأنهم يركب بعضهم على بعض حتى يصلوا إلى العنان أو قريبا منه، فيستمعوا ماذا تتحدث به الملائكة، فيقتبس الأعلى ما سمعه من الملائكة ثم يلقيه على من تحته، ومن تحته يلقيه إلى من تحته، إلى أن يصل الذي في الأرض، فيأخذ هذه الكلمة ويذهب بها مسرعا إلى الكاهن فيقرها بأذنه، ويزيد معها 100 كذبة كذب، فيخبر بذلك، فيقع الشيء الذي جاء به مكتبسا إياه من الملائكة، فيصدق الكذب الكثير من أجل هذه الكلمة الواحدة. ثم حرست السماء حراسة مشددة لما أراد الله جل وعلا أن يوحي بوحيه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فأصبحت الشياطين لا تستطيع أن تسترد، كما قال جل وعلا عن مؤمنيهم: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهوبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وهذا من فضل الله جل وعلا حتى لا يلتبس الأمر على أحد، فيخبر بشيء مما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فيكون في ذلك شبهة. ثم لما انقطع الوحي عاد الأمر إلى ما كان، ولكن قلت الكهنة، ما كانت مثل ما كانت في زمن الجاهلية، فأصل الكهنة هي الاتصال بالشياطين، وكان هذا أيضا من أسباب تغيير الدين الإسلامي، يعني دين الخلد، دين إبراهيم عليه السلام، فإن الله جل وعلا أرسل إسماعيل إلى العرب وكانوا على دينه حنفاء يعبدون الله وحده، حتى جاء عمرو بن لحي الخزاعي وصار هو قائدهم ورئيسهم، كان كاهنا، أخذ من الشيطان الكهانة وغير الدين. يقول المؤرخون إن أول ما حدث ذلك عرض له ريه، يعني الذي يتراءى له الشيطان وهو يقود الحجيج ويلبي، يقول: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. وقال له الشيطان لما قال لبيك لا شريك لك، قال: إلا شريك هو لك، فأنكر ذلك، فقال: تملكه وما ملك، فاستساغها وصار يقولها، ثم صار ذلك مبدأ الشرك بالله جل وعلا. ثم جاءه مرة أخرى وأمره أن يذهب إلى ساحل جدة وأخبره أنه سيجد هناك أصناما معدة وأنه يأخذها بلا مهابة ويبثها في العرب ويدعو إليها، فإنه سوف يوجد إلى هذا في سجع ذكره ابن كلب وغيره في أخبار الأصنام. كانت هذه الأصنام هي التي في قوم نوح، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وهذه رؤساؤهم، وإلا فهي كثيرة. فبذلك فشى الشرك في العرب، فبعث الله جل وعلا نبيه لإبطال هذا الشرك والدعوة إلى التوحيد، وكانت الكهانة موجودة فيه بكثرة، لأنهم ليسوا أهل علم، ليس عندهم كتب، من كتب الأنبياء، وليسوا أهل علم يتعلمون ويدرسون من الفلسفة وغيرها، وإنما علومهم إما بالنظر بالنجوم والرياح والأمطار أو الكهانة وزجر الطير وما أشبه ذلك. هذه علومهم التي كانوا يتعلمونها، وهذه كلها مبنية على الحدس والتخمين والظنون الكاذبة التي لا تعطي من الحق شيء. أما الكهانة فإنها مبنية على أخبار الشياطين. وفي هذا الحديث التي ذكرها سيأتي أن الكاهن أنه كافر. قال: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون إنها حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جاء في بعض الطرق تسميتها قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. الإتيان يدل على أمور، يدل على أنه إما شاك في كذبه أو أنه أيضا مصدق له، وهذا أعظم، فيريد أن يأخذ عنه ويقتبس منه أو ينتفع بأقواله وما يذكر. وسيأتي الكلام في العراف. أما السؤال فسأله فإنه مرتب على الاتيان، فالغالب أنه لا يأتي إليه إلا ليسأل، وإن كان قد يأتي من باب النظر والاختبار والاعتبار، ولكن إذا كان مشهورا في هذا في أنه عراف ما يجوز مثل ذلك. وقوله فصدق، هذه الكلمة ليست في صحيح مسلم. الذي في الصحيح: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وإنما كلمة صدق في المسند، في المسند الإمام أحمد في نفس السند، سند هذا الحديث. يجوز أن يكون هناك بعض النسخ في صحيح مسلم تكون مذكورة فيها، ولكن شراح الحديث ما ذكروا أن فيه يعني نسخة فيها هذا، والله أعلم. ولكن الجزم بأن هذه الكلمة ليست في صحيح مسلم تحتاج إلى الاستقصاء والتتبع، لأن كتاب مسلم كغيره من الكتب المشهورة له رواة كثيرون، ومعلوم أن الرواة الذين يروون عن مسلم وعن غيره من أصحاب الكتب أنهم يروونها بالسند من السماء، يسمعونها على نفس المؤلف، فقد مثلا يكون في بعضها زيادة وفي بعضها نقص. ولهذا إذا نظرت مثلا في بعض هذه الكتب والكتب المعتمدة تجد الفروق الكثيرة بين الروايات. فالجزم بأن هذا ليس في هذا الحديث أو ليس في هذا الكتاب يحتاج إلى تتبع وإلى استقصاء للنسخ، وهذه قد تكون متعذرة، لأن نسخ الكتاب انتشرت في العالم الإسلامي انتشار كثير جدا، والذي مثل يعني يكون الإنسان يقول نرجع إلى صحيح مسلم، الذي ترجع إليه هو المطبوع، والمطبوع عن نسخة أو نسختين أو ثلاثة أو عشر، ولكن نسخة كثيرة جدا في هذا. فالمقصود أن هذا حسب الاطلاع الإنسان، يقول حسب اطلاعي أن هذا ليس موجود في هذا، فيكون أن يكون موجود في غير ذلك. والمقصود بهذا أنه لا يجوز تخفية العلماء على سبيل الجزم والظن لكونك اطلعت على كتاب أو كتابين أو نسخة أو نسختين، بل يجب أن تتوقف في هذا وتعلم أن الشيء الذي خفي عليك أكثر مما اطلعت عليه. وهذا مجرد مثال فقط. ومثل ذلك يقول يقال في الأحاديث التي تضعف في مثل هذا الكتاب الذي هو عمدة وأصل يرجع إليه، فكثير من الناس أغري بالتضعيف والتصحيح، مع أن التضعيف والتصحيح في وقتنا هذا لا يعتبر من هؤلاء، إنه كما قال ابن الصلاح وغيره والعز بن عبد السلام، يقول الآن التصحيح في وقتنا غير ممكن، التصحيح والتضعيف، وإنما أصار الإنسان أن يجتهد في أقوال السابقين، أما أن يصحح ويضعف فهذا ممكن، لأن التصحيح والتضعيف يحتاج إلى العلم بأحوال الرواة، هذا انتهى لا يقدر عليه ولا يوصل إليه، فهي اجتهادات. تكون مثلا إنسان ضعف هذا الحديث أو صح هذا الحديث، هذا قد يستأنس به ولكن لا يعتمد عليه، يجب أن تبحث عن طرق الحديث، والبحث عن طرقه ورواياته قد تكون متعذرة لتفرق العلماء في البلاد والكتب وغيره. والغالب أن الحديث التي يذكرها المؤلف هنا وتنتقد أنه يجعلها من باب العاضدات ومن باب الاستشهاد، استشهد بها، أما الاعتماد فهو على الآيات من كتاب الله والأحاديث الصحيحة، ولكن بعضها قد يكون فيه بيان وإيضاح فيؤتى به وإن كان فيه ضعف، وهذا أمر مقبول ولا يجوز الاعتراض عليه. وقوله لم تقبل له صلاة 40 يوما، القبول قد يقصد به سقوط الفرض، وقد يقصد به الإثابة، قبل يعني أن الله رضيه وأثاب عليه، فهنا يقول النووي في شرحه على هذا الحديث إن المتعين أن يكون القبول يقصد به سقوط الفرض وعدم الإثابة عليه، ثم يقول وهذا أمر لا بد منه لأن العلماء أجمعوا على أنه لا يؤمر بالإعادة، يعني لا يؤمر بإعادة صلاة 40 يوما، وهذا يدلنا على أن العلماء يرون أن هذا ليس كفر، وأن هذا جاء من باب الوعيد، وإلا فهو لم يخرج عن الدين الإسلامي، فلا يكون بين هذا الحديث وبين ما يأتي اختلاف، لأنه كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ثم تحديد قبول الصلاة بأربعين يوم، لم تقبل له صلاة أربعين يوما. قد يسأل سائل ما الحكمة وما المراد بذلك؟ قال هذا الله أعلم، هذا أمر يحتاج إلى علم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الله جل وعلا. فإذا الواجب الوقوف مع هذا، نقول لا تقبل له صلاة أربعين يوما، والمفهوم أنه بعد الأربعين أنها تقبل، يكون هذا من باب العقاب، عوقب على أن صلاته لا يثاب عليها أو لا تجزئه، لأن بعض العلماء اعترض على قول النووي رحمه الله وقال ليس هناك تلازم بين القبول وبين الإجزاء، عدم القبول والإجزاء ليس فيه تلازم، قد يكون القبول مطلق على ظاهره ولا يلزم أنه يعيد، لا يلزم، يعني ما فيه تلازم بين الأمر بالقضاء وعدم القبول، فيكون الحديث على ظاهره وصلاته لا تقبل ولا تعتبر وليس له فيها ثواب ولا تسقط عنه الفريضة ولا يلزمه أنه ولا يلزم أنه يعيد، ويكون مثل غاية الأمر الذي حدث بأربعين يوم أنه من باب العقاب عقابا له، وهذا عقاب شديد، إذا كان الإنسان حرم من قبول الصلاة هذه المدة طويلة أربعين يوم فهو من أعظم العقاب نسأل الله. وهذا مرتب على الاتيان والسؤال سواء صدقه أو ما صدقه، لأن قوله فصدقه قولوا إنها ليست في الصحيح، وقد يقال إن الرواية التي في المسند تكون فيها زيادة بيان فيرجع إليها فتكون مبينة لما لم يذكر في هذه الرواية، ولكن يأتي من الحديث أن من أتى كاهنا وصدقه أنه كافر، كما في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في سنن أبي داود وهو فيه زيادة عما هنا، لأن هنا مختصر اقتصر على محل الشاهد فقط، إلا فيه من أتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أتى امرأة قال يعني امرأته في حيضه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أتى امرأة أي في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء اعترض على هذا قال إن هذا فيه شذوذ، والشذوذ في ذكر الحائض، وقد أجيب عن ذلك، والمقصود هنا ذكر الكاهن، قال كاهنا فصدق، والكفر هنا فقد كفر نص عليه بأنه كفر بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والذي أنزل عليه هو القرآن والسنة الحكمة إن الله أنزل كلامه وأنزل عليه الحكمة التي فيها بيان كلامه وإيضاحه، بمعنى ذلك أنه يكون كافرا، أنه يكون كافرا بالكتاب والسنة. هذا أمر عظيم جدا. وهل الكفر هنا يقصد به الخروج من الإسلام، الكفر الحقيقي، أو أنه يسكت عنه كما قال الإمام أحمد، لا يفسر ويسكت عنه ويكون من نصوص الوعيد التي يقول كثير من المحققين إن الواجب ألا تؤول ولا تفسر، مع اعتقادي أن الفاعل لا يكون كافرا. وقصار الأمر في هذا أن الناس لهم في مثل هذا ثلاثة مذاهب. المذهب الأول مذهب جمهور العلماء، وهو أنه لا بد من تأويلها حتى تتفق مع النصوص الأخرى. فمثلا قول الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، مع قوله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى أن قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، مع قوله جل وعلا: فإن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ومن المعلوم أن الأخوة هنا ليست أخوة النسب، وإنما هي أخوة الدين. فإذا القاتل عمدا لم يكفر، فعلى هذا لا بد من تأويل ذلك، فإن كل هذا جزاؤه لو جوزي، أو هذا جزاؤه الذي يستحقه، ولكن الله يعفو إذا شاء، ونحو هذا مع الكلام حتى يتفق مع النصوص الأخرى. وكذلك قوله جل وعلا: إن الذين يأكلون الربا إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، إلى أن قال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا، اتقوا الله واجتنبوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، وإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقوله جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وهذا كثير جدا. فإذا هذه النصوص هي من نصوص الوعيد التي قصد بها الزجر ومنع الناس عن اقتراب واقتراف هذه المعاصي، ولا تدل على أن الفاعل يكون كافرا بدليل النصوص الأخرى. فالرسول صلى الله عليه وسلم رجم الزانية وصلى عليها، المذهب الثاني وهو أيضا لأهل السنة أن هذه النصوص يجب أن يوقف معها حيث جاءت، ولا تؤول ولا تفسر، مع اعتقاد أن الفاعل لا يكون كافرا وخارجا من الدين الإسلامي. فهل يختلف هذا المذهب عن الأول؟ يختلف فقط في عدم التعيين، تعيين المقصود. ويعللون هذا بأمرين: الأمر الأول يقولون إننا لا ندري مراد الله جل وعلا ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك على الجزم، فيكون أسلم للإنسان حتى لا يقع في القول على الله بلا علم. الأمر الثاني أن هذا إذا ترك بلا تأويل أدعى إلى الانزجار والابتعاد عنها، وهو مقصود من مقاصد الشارع، يكون هذا أرجح على هذا القول. أما القول الثالث فهو قول باطل قطعا، وهو قول الخوارج الذين يكفرون بالذنوب بالكبائر، هم يقولون من فعل هذا فهو كافر، هذا معلوم بطلانه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل، وقوله هنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يدلنا على أنه ليس على ظاهره، بدليل حديث مسلم السابق أنها لا تقبل له صلاة 40 يوما، ولكن من العلماء من قال إنه كفر مخرج من الدين، فإذا كان كذلك يحتاج إلى الجمع بينه وبين حديث مسلم، كيف قال إنها لا تقبل له صلاة 40 يوم، ومفهوم ذلك أن بعد 40 تقبل، يكون هذا دليل على أنه ليس كافر، وهنا يقول خارج من الدين الإسلام. قالوا الأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هو كما في الحديث الذي قبله. قالوا عن عمران بن حصين مرفوعة: ليس منا من تطير أو تطير له، إلى آخر. أما تطير ففعل التطير بنفسه كما هو ظاهر، وتطير له يعني أنه أمر غيره أن يفعل ذلك فقبله وصدقه واتبعه وعمل بمقتضاه، فيكون مثل الفاعل. وهكذا يقال في البقية: أو تكهن أو تكهن له، يعني فعل الكهانة ولو لم يكن محسنا لها. كما أن التطير أيضا ولو لم يكن من الذين يحسنون التطير، فإنه إذا فعل ذلك فإنه يكون له حكم من كانت هذه صنعته، وكذلك السحر يكون مثل هذا. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا يدلنا على أن الراضي بالفعل كالفاعل، والمصدق للكاذب هو مثله في الإثم والجزاء. فالمتطير ولو لم يحسن الطيرة قد أخذ حكم من يحسن ذلك، فجزاؤه يكون مثله، وكذلك المتكهن والطالب للكهانة، لأنه ما طلبها إلا لأنه يريد أن يعمل بمقتضاها، ومن عمل بمقتضاها فلا فرق بينه وبين من فعل ذلك بنفسه. ومثل ذلك الذي سحر له، يعني من أمر غيره أن يسحر، والسحر الآن منتشر في الناس بكثرة، منهم من يصنعه بنفسه، ومنهم من يذهب إلى الساحر ويبذل له المال حتى يسحر له فلان أو فلانة، وحكمهم سواء، كلهم أخوان الشياطين، ولو أمضي الحكم عليهم لوجب قتلهم، لأنهم من المفسدين في الأرض الذين يجب أن تطهر الأرض منهم. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها. المقدمات مثل زجر الطير، ومثل الخط الذي يخطه في الأرض، ومثل الضرب بالحصى، ومثل النظر في النجوم، وما أشبه ذلك. وهذه معلومة أنها لا دليل فيها على الأمور المستقبلة، وإنما هي دعاوى باطلة. وقوله يستدل بها على مكان المسروق، على المسروق أو مكان الضالة، أي علم بالخط على أن المسروق في كذا؟ ولكن الشيطان قد يقترن بالإنسان أو يبتلى فيقع ذلك، ثم يكون بلوى وفتنة لمن يكون عنده ريب وشك في ذلك. لأن الواجب تكذيب مثل هؤلاء بلا تردد، ولا يكون الإنسان عنده أي تردد في أنهم كذبة وأنهم إخوان الشياطين. وقوله وقيل هو الكاهن، هو الواقع أن العراف اسم لمدعي معرفة الأشياء بواسطة الرمل خط أو بواسطة الحصى، أو لمن هو متعاطن الكهانة بواسطة الشياطين، أو بأنه يخبر عن نظره في النجوم أو غيرها، كلها يطلق على من فعل ذلك أنه عراف. ولهذا ذكر قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم، يعني يدخل فيه كل من ادعى معرفة الأشياء بواسطة أشياء لا حقيقة لها في معرفة الأمور الغائبة. يقول لا حقيقة عندها في معرفة الأمور الغائبة. قوله وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أباجات وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. يجوز أن يقول ما أرى وما أرى، فما أرى معناها لا أعلم أن له خلاق، والخلاق معناها النصيب والحظ، ومن ليس له عند الله خلاق فهو هالك، فهو من أهل النار نسأل الله العافية. ولكن المقصود هنا الشيء الذي يقال له علم الحروف، ليس علم معرفة الجمل، لأن الألف تدل على واحد والباء على اثنين إلى آخر، ثم إرجاعها إذا كانت جملة، أو معرفة الهجاء الألف والباء والجيم واللام إلى آخر، فهذه لا بأس بها. ولكن المقصود أن بعض الناس يستدل على أمور الغيب بالحروف، وهذا علم قديم يسمونه علم الحروف، وهو علم فاسد باطل.